عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا أنت في الموضع البعيد قريب أنت في الموضع البعيد قريب هل أنت رب العباد أنت رب العباد ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب أنت رب العباد ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب يا مداوي العباد يا رب يا رب يا رب يا مداوي العباد أنت المداوي يا شفاء السقام أنت الطبيب يا رب يا رب يا مداوي العباد يا يا يا يا يا يا يا يا مداوي العباد أنت دوائي يا شفاء السقام يا شفاء السقام يا شفاء السقام أنت الطبيب يا رب أخلصنا إليك دعاءنا ولدعوتي داعينا أنت مجيب وسلام على المرسلين والحمد لله.